بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فحياكم الله وبياكم في هذه الليلة، ليلة الاثنين، في هذا الجامع، جامع الراجح بحي الجزيرة في مدينة الرياض، إذ نعقد الدرس الخامس من دروس شرح ألفية بن مالك رحمه الله تعالى في 16 من شهر ربيع الأول من سنة 29 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم في السنوات القمرية، ويوافق اليوم 3 من نوء سعد الأخبية، وهو اليوم 3 من أيام الصيف فلكيا. انتهى سعد الصعود، وهو يعد نصفه في البرد ونصفه في الشتاء، في نصفه في البرد ونصفه في الصيف. والنوء الذي دخل هو سعد الأخبية، والعامة تسميه بالحميم أو الحميمين، معلومات قد تفيدكم. طيب، في هذا الدرس إن شاء الله سنكمل الكلام على باب المعرب والمبني، وقد ذكرنا من قبل أن ابن مالك رحمه الله تعالى ذكر في هذا الباب 4 مسائل. المسألة الأولى حفر المعربات والمبنيات، وانتهينا من ذلك. والمسألة الثانية حركات البناء، وانتهينا من ذلك. المسألة الثالثة أنواع الإعراب، وسنتكلم عليها إن شاء الله تعالى في هذه الليلة. والمسألة الرابعة علامات الإعراب، وسنذكر شيئا منها إن شاء الله تعالى في هذه الليلة. وذكرنا من قبل أننا سنضيف على ابن مالك 2 مسألتين، الأولى مصطلحات المعربات والمبنيات، والثانية طريقة الإعراب وأركانه. إذا في هذه الليلة سيكون الكلام إن شاء الله تعالى على أنواع الإعراب، أنواع الإعراب، وشيء من علاماته، وهي العلامات الأصلية. ابن مالك ذكر أنواع الإعراب وعلامات الإعراب الأصلية في 4 أبيات من ألفيته، يقول في هذه الأبيات: والرفع والنصب اجعلا إعرابا لاسم وفعل نحو لن أهابا، والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزما، فارفع بضم وانصبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر، واجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمر. في هذه الأبيات ذكر رحمه الله تعالى أنواع الإعراب وعلاماته الأصلية. أنواع الإعراب هي التي تسمى الأحكام الإعرابية، فالإعراب له 4 أحكام يقول فيها ابن مالك رحمه الله تعالى في هذه الأبيات. الأحكام الإعرابية، أنواع الإعراب 4: الرفع وعلامته الأصلية الضمة، والنصب وعلامته الأصلية الفتحة، وهذان الحكمان الرفع والنصب يقعان في الأسماء ويقعان في الفعل المضارع، وهذا معنى قوله: والرفع والنصب جعلا إعرابا لاسم وفعل، أي الرفع والنصب يكونان إعرابا للأسماء وللأفعال المضارعة. والحكم الإعرابي الثالث الجر، وعلامته الأصلية الكسرة، ولا يقع إلا في الأسماء دون الفعل المضارع. والحكم الإعرابي الرابع الجزم، وعلامته الأصلية السكون، ولا يقع إلا في الفعل المضارع دون الأسماء. هذا ما ذكره مالك هذه الأبيات. فعلى ذلك إذا أردنا أن نتكلم على الأحكام الإعرابية أو سألنا عن الأحكام الإعرابية، فإن الأحكام الإعرابية هي الرفع والنصب والجر والجزم. فإذا أردت أن تطلق حكما إعرابيا أو سئلت عن حكم إعرابي فلا بد أن تجيب بواحد من هذه الأربعة. فإذا سألنا وقلنا الحمد في الحمد لله رب العالمين، الحمد ما حكمها الإعرابي؟ الرفع. طيب أو مرفوع؟ في فرق بين الرفع ومرفوع؟ في فرق. نعم، الأحكام الإعرابية الرفع والنصب والجر والجزم. فإذا سألنا عن الحكم الإعرابي فتأتي بواحد من هذه الأحكام، وحكم الحمد في الآية الرفع، حكم الحمد الرفع. فكلمة الحمد مرفوعة، فالأحكام شيء ومصطلحاتها شيء آخر. فلهذا قلنا إننا سنضيف على المسائل التي ذكرها ابن مالك مسألتين. المسألة الأولى مصطلحات المعرب ومصطلحات المبني، ويتبين ذلك بالنظير. فنظير الأحكام الإعرابية هي الأحكام الشرعية الفقهية التكليفية، وهناك تشابه كبير بين أحكام النحو وأحكام الفقه في الأصول. فأحكام الفقه، أحكام الشرعية التكليفية خمسة: الوجوب والتحريم والندب أو الاستحباب والكراهة والإباحة، هذه خمسة أحكام. فإذا سألنا عن الصلاة، الصلاة ما حكمها؟ فالجواب حكم الصلاة، حكم الصلاة الوجوب أم حكم الصلاة واجبة؟ حكم الصلاة الوجوب، كذا يتكلم العرب، حكم الصلاة الوجوب. ولا يصح لغة أن تقول حكم الصلاة واجبة، ما يصح لغة. فحكم الصلاة الوجوب، فالصلاة واجبة، فالحكم الوجوب. طب المصطلح الذي يبين هذا الحكم، تقول الصلاة واجبة. وعلى ذلك إذا قلنا قام محمد، فقام فعل ماض ومحمد فاعل، ما الحكم الإعرابي للفاعل؟ الرفع. فمحمد في هذه الجملة مرفوع. إذا قولنا الرفع النصب الجر الجزم هذه أحكام، أو كما قال ما أنواع الإعراب. أما قولنا مرفوع أو منصوب أو مجرور أو مجزوم، وقولنا في محل رفع، في محل نصب، في محل جر، في محل جزم، فهذه مصطلحات تبين ماذا؟ تبين الحكم الإعرابي. وسيأتي ذلك إن شاء الله في الكلام عن مصطلحات المعرب ومصطلحات المبني. إذن فالأحكام الإعرابية هي أنواع الإعراب، وهي أربعة كما ذكرنا قبل قليل، وهي معروفة للجميع. لكن السؤال المهم عن الأحكام الإعرابية، أنواع الإعراب، هو على ما تدخل الأحكام الإعرابية، على أي الكلمات تدخل الأحكام الإعرابية؟ هل تدخل الأحكام الإعرابية الرفع والنصب والجر والجزم على كل الكلمات، على الحروف كلها، على الفعل الماضي والمضارع والأمر، على الأسماء باختلافها، أم أنها تدخل على بعض الكلمات دون بعض؟ هذا سؤال مهم، لأنه سيحدد طريقة الإعراب منذ الآن. أسأل السؤال مرة أخرى فأقول: أنواع الإعراب وهي الأحكام الإعرابية، هل تدخل على كل الكلمات العربية أم على بعضها؟ الجواب: إنما تدخل على بعضها دون بعض. فما الكلمات التي تدخلها الأحكام الإعرابية والكلمات التي لا تدخلها الأحكام الإعرابية؟ الجواب عن ذلك: أما الكلمات التي تدخلها الأحكام الإعرابية فالاسم والمضارع فقط، فالأسماء كلها سواء كانت معربة أم مبنية، والمضارع كله سواء كان معربا أم مبنيا، لا بد أن يدخلها حكم إعرابي، إما رفع وإما نصب وإما جر وإما جزم. والكلمات التي لا تدخلها الأحكام الإعرابية هي البواقي، وهي الحروف والفعل الماضي وفعل الأمر، هذه الثلاثة لا تدخلها الأحكام الإعرابية بساتا، لا رفع ولا نصب ولا جر ولا جزم. فلهذا إذا طلب منك أن تبين الحكم الإعرابي لحرف ما، أي حرف أو فعل ماض أو فعل أمر، فماذا تقول؟ تقول في الاصطلاح الإعرابي عند المعربين، تقول: لا محل له من الإعراب. كذا يقول المعربون في إعراب هذه الثلاثة: الحروف والماضي والأمر. أي حرف، حرف جر لا محل له من الإعراب، فعل ماضي لا محل له من الإعراب، فعل أمر لا محل له من الإعراب. ما معنى قولهم لا محل له من الإعراب؟ يعني ليس له حكم إعرابي، لا رفع ولا نصب ولا جر ولا جزم. إذا فهذه الثلاثة، الحروف كلها والماضي كله والأمر كله، لا تدخلها الأحكام الإعرابية، ونقول عند إعرابها لا محل له من الإعراب. أما الأسماء كلها مبنية كانت أو معربة، والفعل المضارع كله مبنيا أو كان أو معربا، فهذه يجب أن يدخلها حكم إعرابي، إما رفع وإما نصب وإما جر وإما جزم. فالكلمات حينئذ منقسمة قسمين متضادين: القسم الأول ما يجب أن يدخله حكم إعرابي، وهي كل الأسماء وكل الأفعال المضارعة، والقسم الثاني ما لا يدخله حكم إعرابي بتاتا، وهي الحروف والفعل الماضي وفعل الأمر. فعلى ذلك، هل يصح أن تقول عن اسم ما، أي اسم، لا محل له من الإعراب؟ هل يصح أن تقول عن فعل مضارع، أي فعل مضارع، تقول عنه لا محل له من الإعراب؟ لا يصح، لأن معنى قولك لا محل له من الإعراب ليس له حكم إعرابي، والأسماء والمضارع لا بد لها من حكم إعرابي. طيب، هذا التقسيم، ما يدخله الأحكام العربية وما لا تدخله الأحكام العربية، هذا التقسيم يذكرنا بتقسيم سابق، وهو تقسيم الكلمات من حيث الإعراب والبناء. الكلمات من حيث الإعراب والبناء قسمان: القسم الأول ما كله مبني، كل أفراده مبنية، يشمل الحروف والماضي والأمر، هذه الثلاثة كلها مبنية. والقسم الثاني ما بعضه مبني وبعضه معرب، وهذا يشمل الأسماء ويشمل المضارع، فالمضارع بعضه معرب وبعضه مبني، والأسماء بعضها معرب وبعضها مبني. نعم، القسمة الأولى قسمة الأسماء من حيث الإعراب والبناء هي التي أثرت في القسمة الثانية، قسمة الأسماء من حيث دخول الأحكام الإعرابية عليها. فلهذا يسأل الطالب ويقول: لماذا دخلت الأحكام الإعرابية على الأسماء والمضارع ولم تدخل على الحروف والماضي والأمر؟ فالجواب عن ذلك، الجواب الأول، هذا لغة العرب، لكن نريد أن نعرف لماذا أدخلت العرب الإعراب على الأسماء والمضارع دون الحروف والماضي والأمر. فالجواب عن ذلك والله أعلم أن يقال: إن دخول الأحكام الإعرابية على الأسماء والمضارع له فائدة، دخول الأحكام الإعرابية على الأسماء والمضارع له فائدة، فالاسم الذي حكمه الرافع ستضع عليه الضمة أو علامة رفع، والذي حكمه الناصب ستضع عليه علامة ناصب، والذي حكمه الجر ستضع عليه علامة جر، والذي حكمه الجزم ستضع عليه علامة جزم. إذن يستفيد، قد يستفيد من الأحكام الإعرابية أم لا؟ نقول قد يستفيد. متى تستفيد الأسماء والمضارع من الأحكام الإعرابية؟ متى تتغير أشكالها بتغير الأحكام الإعرابية؟ تتغير إذا كانت معربة، الأسماء المعربة والمضارع المعرب هما اللذان يتأثران بالأحكام الإعرابية، تتغير علامات إعرابها من الرفع إلى الناصب إلى الجر إلى الجزم. إذا تستفيد ولا ما تستفيد من الأحكام الإعرابية؟ تستفيد. إذا رأيت محمد تعرف أن الحكم الرفع، ومحمدا تعرف أن الحكم النصب، ومحمد تعرف أن الحكم الجر، وتذهب تعرف أن الحكم الرفع، وتذهب تعرف أن الحكم النصب، وتذهب تعرف أن الحكم الجزم. نعم قد تستفيد. أما دخول الأحكام الإعرابية على الحروف والماضي والأمر فهو لو حدث لا فائدة منه، لأنه لا يتصور حدوث الفائدة ولا في لفظ من ألفاظ الحروف، ولا لفظ من ألفاظ الماضي، ولا لفظ من ألفاظ الأمر، لأن الحروف كلها مبنية، والماضي كله مبني، والأمر كله مبني، وأثر الإعراب لا يظهر إلا على الكلمة المعربة. إن هل هناك فائدة من دخول الأحكام الإعرابية على الحروف والماضي والأمر؟ أبدا، ولا في كلمة من كلماتها، ولا في كلمة من كلماتها. إذن إدخال الأحكام الإعرابية على هذه الثلاثة عبث، فلهذا ما دخلت الأحكام الإعرابية عليها. أما دخول الأحكام الإعرابية على الأسماء والمضارع فهو قد يفيد في المعربات والمبنيات من الأسماء والمضارع. تدخلها الأحكام العربية ما تدخلها؟ تدخلها الأحكام العربية وإن كانت تستفيد، لكن دخلت فردا للقاعدة، لأن الأسماء تدخلها جميعا والمضارع يدخله جميعا. طيب، ومن الخطأ عند بعض الدارسين أن يظن أن الأحكام الإعرابية الرفع والنصب والجر والجزم إنما تدخل على المعربات دون المبنيات. هذا كلام غير صحيح ولم يقل به أحد أصلا، وإنما الصواب ما ذكرناه من قبل أن الأحكام الإعرابية تدخل على الأسماء كلها معربة كان أو مبنية، وعلى المضارع كله معربا كان أو مبنيا، ونرى ذلك بالأمثلة. فإذا قلنا في الأسماء: صلى محمد في المسجد، فصلى فعل ماض ومحمد اسم معرب أم مبني؟ معرب. وحكمه الإعرابي الرفع لأنه فاعل، صلى محمد. طيب هنا محمد وقع موقع الفاعل، دل على الفاعل، من الذي صلى؟ كيف عرفت أن الذي صلى هذه الذات دون هذه الذات؟ بقولك محمد، عندما قيل محمد عرفت الذي صلى. محمد ميم وحاء وميم ودال، هذه حروف كلمات، كلمة، هذه الكلمة دلت على من؟ دلت على الفاعل. إذا كلمة محمد وقعت موقع الفاعل، وقعت في مكان الفاعل أم لم تقع؟ وقعت، والفاعل في العربية حكمه الرفع. إذا كلمة محمد هنا دخلها حكم إعرابي أم لا؟ دخلها الرفع حكم الفاعل. طيب فإذا قلنا صلى هؤلاء في المسجد، صلى هؤلاء في المسجد، صلى فعل ماض، من الذي صلى؟ هؤلاء المشار إليهم. كيف عرفت أنهم الذين صلوا؟ بقولك هؤلاء. إذن هؤلاء أين وقعت في الجملة؟ وقعت بحيث تدل على الفاعل، والفاعل حكمه في العربية الرفع. إذن الرفع دخل على كلمة هؤلاء وما دخل؟ دخل. وهؤلاء اسم معرب أم مبني؟ مبني. إذن فالرفع دخل على على الاسم المعرب محمد وعلى الاسم المبني هؤلاء. صح. لكن ما الفرق بين دخوله على محمد الاسم المعرب وعلى هؤلاء الاسم المبني؟ من حيث الدخول دخل، وقع على هذه الكلمة ووقع على هذه الكلمة، لكن الفرق هو ما ذكرناه من قبل من الفرق بين المعربات والمبنيات. محمد وقع عليه الإعراب فأثر في لفظه أم لم يؤثر؟ أثر في لفظه، لأنه معرب، والمعرب كلمة يتلعب فيها الإعراب، يؤثر فيها الإعراب، تتغير بالإعراب. أما سيبويه فوقع عليها الحكم الإعرابي أو ما وقع؟ وقع، ولكن لفظها تأثر أو ما تأثر؟ ما تأثر، لأنه كالبناء القوي الذي لا يتأثر في هذه الأشياء، فهي يسمى مبني تشبيها بالبناء الذي لا يتأثر في مثل هذه الأمور. إذن فمحمد وهؤلاء كلاهما وقعا في موقع دخله الإعراب، والفرق أن المعرب يتأثر بالإعراب، يتغير بالإعراب، والمبني لا يتغير بالإعراب. طيب قلنا إن هذه الأحكام الإعرابية تدخل على الأسماء والمضارع دون البواقي من حيث الجملة، أما من حيث التفصيل فهو ما ذكره ابن مالك في الأبيات السابقة وشرحناه. فالاسم إنما يدخله من الأحكام الإعرابية الرفع والنصب والجر، والمضارع إنما يدخله من الأحكام الإعرابية الرفع والنصب والجزم. ومثل لذلك ابن مالك رحمه الله تعالى بقوله كذكر الله عبده يسر، ذكر الله عبده يسر، ذكر الله عبده يسر. هذا العبد إذا علم أن الله عز وجل ذكره فإن هذا يسره. وقد جاء في الحديث أن الله عز وجل يذكر العبد إذا ذكره في مجلس. طيب إعراب هذه الجملة ذكر الله عبده يسر، ذكر اسم وقع في ابتداء الجملة فهو مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، فالحكم الإعرابي الذي دخل على هذا الاسم الرفع وعلامة الإعراب الضمة. ذكر الله، الله لفظ الجلالة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة، فالحكم الإعرابي الداخل على هذا الاسم الجر وعلامته الكثرة. لفظ الجلالة الله، ذكر الله عبده، الله مضاف إليه مجرور في اللفظ وفي المعنى فاعل، وفي المعنى فاعل. فلهذا عندما نصل إن شاء الله إلى إعمال المصدر فنعرف أن المصدر يجوز أن يضاف إلى فاعله، فالله هو فاعل الذكر، يعني أن يذكر الله العبد يسر ذلك العبد، لكن الفاعل هنا جر بالإضافة، هذا من خصائص المصدر، لأن يعني الذكر مصدر، ذكر يذكر ذكرا. طيب، فلفظ الجلالة مضاف إليه لفظا، هو مجرور لفظا ولكنه مرفوع محلا لأنه فاعل في المعنى. ذكر الله عبده، العبد ذاكر أو مذكور؟ مذكور. إذا فاعل أو مفعول؟ مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة. فالحكم الداخل على هذه الكلمة وعلى هذا الاسم النصب، وعلامته الفتحة. طيب، عبده، والها في عبده ضمير متصل، اتصل باسم، والقاعدة تقول كل ضمير اتصل باسم فهو مضاف إليه في محل جر. إذا ما إعراب الضمير هنا مضاف إليه في محل جر. يسر، هذا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، قلنا مرفوع لأنه لم يسبق لا بناصب ولا بجازم، وعلامة رفعه الضمة. إذا فهذا الفعل المضارع دخلته من الأحكام الرفع، والعلامة فيه الضمة. مثل للاسم المرفوع، والاسم المجرور، والاسم المنصوب. إذا مثل للأسماء في كل أحوالها، ومثل للمضارع المرفوع، ماذا بقي؟ بقي المضارع المنصوب والمضارع المجزوم. أما المضارع المنصوب فقد مثل له قبل قليل بقوله والرفع والنصب اجعلا إعرابا لاسم وفعل نحو لن أهابا. هذا لن أهاب، لن أخاف، لن حرف نصب، ما حكمه الإعرابي؟ إذن الحرف نصب لا محل له من الإعراب، مبني على السكون. وأهاب فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه الفتحة، والفاعل ضمير مفعول تقديره أنا. إذا فالفعل المضارع هنا دخله من الأحكام النصب، وعلامة النصب الفتحة. بقي عليه فقط التمثيل للمضارع المجزوم، هذا ما مثل له. مثال ذلك أن تقول لم أهمل ولم أخف سوى الله ونحو ذلك. طيب، هنا يبين شيء ذكرنا له أمثلة سابقة وستأتي عليه أمثلة لاحقة، وهي عبارة يذكرها العلماء كثيرا عن اللغة العربية، يقولون اللغة العربية لغة حكيمة وعادلة. قولهم حكيمة أي محكمة البناء، وهذا واضح، وقولهم عادلة أي تعدل بين كلماتها في الأحكام. فنرى هنا أنها أعطت الاسم ثلاثة أحكام، وأعطت المضارع أيضا ثلاثة أحكام، فحرمت الاسم من الجزم وأعطته الجر، وحرمت المضارع من الجر وأعطته الجزم. فالسؤال هنا لماذا لم يدخل الجزم على الأسماء، ولماذا لم يدخل الجر على المضارع؟ الاسم اختص بالجر والمضارع اختص بالجزم، لماذا لم يدخل الجزم على الاسم ولماذا لم يدخل الجر على المضارع؟ الجواب عن هذا أن يقال، الجواب عن هذا أخذوه من أصل، أصلوه من قبل، إذ أصلوا أصلا فقالوا إن الاسم إنما يدل على مسماه، الاسم يدل على مسماه، محمد يدل على ماذا؟ ما معناه؟ يدل على مسماه، يعني على الذات المسماة في محمد. في معنى آخر في محمد، إذا قل محمد ماذا تفهم من محمد؟ هناك ذات مسماه في محمد، هذا معنى الاسم. الاسم إنما يدل على مسمى فقط. أما الفعل، الفعل يدل على ماذا؟ الفعل يدل على شيئين، يدل على الحدث وعلى زمانه. فإذا قلت ذهب يدل على حدث الذهاب، الذهاب بالفعل يعني الحدث، يعني الفعل الذي حدث يدل على الذهاب وعلى زمان الذهاب وهو المضي. وإذا قلت اذهب يدل على الحدث وزمانه، الحدث وهو الذهاب وزمانه وهو الاستقبال، اذهب في المستقبل. قالوا والذي يدل على شيء أخف من الذي يدل على شيئين، الذي يدل على شيئين أثقل. إذن أيهما أخف، الاسم أو الفعل؟ قالوا الاسم خفيف والفعل ثقيل. العرب تحاول أن تثقل الاسم، فلهذا ثقلته بجعل علامات إعرابه كلها علامات، كلها حركات، الرفع الضمة وهي حركة، والنصب الفتحة وهي حركة، والجر الكسرة وهي حركة، وجعلت في الاسم التنوين محمد. إذا قلت محمد ماذا بعد الدال؟ محمد ضمة، وبعد الضمة التنوين. حاول أن تثقله خفيف، حاول أن تثقله قليلا، فثقلته بالحركة والتنوين. طيب والفعل؟ الفعل ثقيل، فلهذا عادة العرب أن تخففه، فلهذا منعته من التنوين، الفعل ما ينون. طيب وأيضا جعلت له الجزم، والجزم ما علامته؟ السكون. ما المراد بالسكون؟ السكون حركة أم خلو الحرف من الحركة؟ خلو الحرف من الحركة، فصار هذا تخفيف، فصار هذا تخفيفا للفعل. يذهب، يذهب، يذهب، ضم حركة وفتح حركة، وفي الجزم يذهب فخف. فقالوا هذا هو السبب الذي جعلت العرب تدخل الجزم على المضارع وتمنعه من الاسم، وتدخل الجر على الاسم وتمنعه من المضارع. أدخلت الجر على الاسم لكي يثقل، ولم تدخله على المضارع لكي لا يثقل، وأدخلت الجزم على المضارع لكي يخف، ولم تدخله على الاسم لكي لا يخف. طيب ابن مالك قال في أبياته، قال والرفع والنصب اجعلا إعرابا لاسما وماذا؟ وفعل. ماذا يريد بالفعل هنا؟ يريد الفعل المضارع فقط، لأنه الذي يتفور فيه دخول الأحكام الإعرابية عليه. وكذلك يقال في البيت التالي عندما قال والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم، يعني الفعل المضارع، لكنه حذف لأن هذه من الضرورات التي يعرفها أول دراسته للنحو. هو بيّن هذه الأحكام الإعرابية، نوع الإعراب، وبيّن علاماتها الأصلية. طيب نقول علامات، علامات الإعراب، متى تسمى الحركة علامة ومتى لا تسمى علامة؟ حركة أو إي آ، متى تسمى علامة ومتى لا تسمى علامة؟ نعم، طيب لا بأس. نعم، ومتى تدل على حكم ومتى تتغير؟ إلى الآن لم نصل، إلى الآن لم نصل. نعم، إذا كانت على آخر كلمة معربة. نعم، تسمى الحركة علامة، لا تسمى الحركة علامة إلا إذا كانت على آخر كلمة معربة، لأنها إذا كانت على آخر كلمة معربة فإنها ستدل على الحكم الإعرابي، تتغير بتغير الإعراب لكي تدل على الحكم الإعرابي الداخل. وإذا كانت الحركة على كلمة مبنية فإنها لا تسمى علامة، مع أنهما في اللفظ سواء، فالحركة التي على المسجد كالحركة التي على حيث من حيث اللفظ، إلا أنها في المسجد نقول علامة وفي حيث نقول حركة فقط، لأنها في حيث مجرد حركة لسان، أما في المسجد فإنما دخلت على المسجد لكي تدل على أن الحكم الإعرابي للمسجد الرفع، ولو كان الحكم النصب لكان يقال المسجد، ولو كان حكم المسجد الجر لكان يقال المسجدي. إذا فالعلامة التي على المسجد تعلم بحكمه الإعرابي أم لا تعلم بالحكم الإعرابي؟ تعلم. من العلم أخذوا اسم العلامة، يقول علامة من العلم، لأن هذه الحركة تعلم بالحكم الإعرابي. أما الحركة التي على حيث فإنها لا تعلم عن الحكم الإعرابي. ما الحكم الإعرابي لحيث في قولنا اجلس حيث يجلس محمد؟ اجلس هذا فعل، أين أجلس؟ حيث يجلس محمد، حيث بينت مكان الجلوس، يعني ظرف مكان. والحكم الإعرابي لظرف المكان النصب. هل حركة حيث تبين هذا الحكم؟ ما تبينه، ليس بينها وبين الحكم الإعرابي علاقة، هي مجرد حركة لسانية. وإذا قلنا جاء سيبويه، سيبويه فاعل، والحكم الإعرابي للفاعل الرفع، هل حركة سيبويه تبين هذا الحكم؟ ما تبينه. هل حركة سيبويه تبين حكمه في أكرمت سيبويه مفعول به وحكمه النصب؟ لا، فسلمت على سيبويه، هل الحركة هنا تبين الحكم؟ أيضا لا تبين الحكم، لأن الحركة لا علاقة لها بالإعراب. فالحركة لا تسمى علامة إلا إذا كانت على آخر كلمة، على آخر كلمة معربة. طيب، ولو سألنا أين توجد العلامة الإعرابية؟ فالجواب توجد على آخر الكلمة المعربة، لا توجد على أولها ولا وسطها ولا توجد على كلمة مبنية بتاتا، إنما توجد على آخر الكلمة المعربة. طيب، لما سميت علامة؟ مأخوذة من العلم، لأنها تعلم بالحكم الإعرابي. طيب، ابن مالك تكلم على علامات الإعراب الأصلية وذكرناها، علامة الرفع الأصلية الضمة والنصب الفتحة والجر الكسرة والجزم السكون، ثم سيتكلم فيما بعد على علامات الإعراب الفرعية. كلامه وكلام النحويين وكلامنا الآن على علامات الإعراب، أنت تتكلم على علامات الإعراب الأصلية أو الفرعية. إذا كنا نتكلم على علامات الإعراب فمعنى ذلك أننا نتكلم على الكلمات المعربة أم المبنية أم عليهما؟ ها، العلامات الإعرابية أين توجد؟ توجد في الكلمات المعربة. إذن عندما نتكلم على علامات الإعراب فمعنى ذلك أننا إنما نتكلم على الكلمات المعربة، فكل ما نذكره من أمثلة بعد ذلك هو لكلمات معربة، والأبواب القادمة أبواب العلامات الفرعية كلها من أبواب الكلمات المعربة، لأن العلامات الإعرابية جميعا علامة أصلية أو علامة فرعية إنما توجد في الكلمات المعربة. طيب، قال ابن مالك: فارفع بضم وانصبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر واجزم بتسكين. بين هنا علامات الإعراب ماذا؟ الأصلية. فعلامة الرافع الأصلية هي الضمة، وعلامة النصب الأصلية الفتحة، وعلامة الجر الأصلية الكسرة، وعلامة الجزم الأصلية السكون. فإن قال قائل: ابن مالك ما عبر عنها بهذه الألفاظ، وإنما عبر عن علامة الرفع بالضم، وعن علامة النصب بالفتح، وعن علامة الجر بالكسر، وعن علامة الجزم بالتسكين. نقول هذا من التجوز والتساهل، لأن النظم قد يضيق في مثل هذه الأمور. ويقال إن كثيرا من النحويين قديما وحديثا يتساهلون في هذه الأمور، وإن كان من المتعارف عليه كما سنذكر في مصطلحات المعربات والمبنيات، من المتعارف عليه أن علامات الإعراب إنما تسمى بالضمة والفتحة والكسرة والسكون. الضمة بالتاء المربوطة، والفتحة والكسرة والسكون. لم تكن الحركة علامة إعرابية، إذا لم تكن الحركة علامة إعرابية فإنها تسمى ضما وفتحا وكسرا وسكونا. السكون هذا لفظ مشترك. فحركات المبني ماذا نسميها؟ نسميها ضم كحيث ومنذ، ونسميها فتح كذهب وكيف، ونسميها كسر كهؤلاء وسيبويه، وقد ذكرنا ذلك في حركات البناء. وانظر إلى قوله: وجزم بتسكين. لم يقل أحد المتقدمين أو المتأخرين أن علامة الجزم التسكين. التسكين فعلك أنت، ليست العلامة، فعلك أنت التسكين، إنما العلامة السكون. ولكن الناظم قد يدعو أحيانا إلى شيء من التجوز. أيهما أكثر في العلامات الإعرابية، العلامات الأصلية أم العلامات الفرعية؟ لا شك أنها العلامات الأصلية، ولهذا سميت العلامات الأصلية، لأن الأصل في الباب غالبا هو الأكثر فيه، سمي أصلا لأنه هو الأكثر والغالب فيه، وما يخالفه صار هو الفرع الخارج عن هذا الأصل. فلهذا عندما بين ابن مالك هذه العلامات الأصلية استدرك وقال: وغير ما ذكر ينوب، نحو جاء أخو بني نمر. فكل العلامات الإعرابية سوى ما ذكره من قبل هي علامات فرعية، أو كما ذكر نيابية، يقول تنوب، تسمى العلامات النيابية أو العلامات الفرعية. ومثل بمثال قبل أن يبدأ بذكر أبواب العلامات الفرعية بابا بابا، فقال: نحو جاء أخو بني نمر. نعرف هذا المثال، يقول: جاء أخو بني نمر. نمر قبيلة من قبائل العرب، نمر ابن قاسط. يقول: جاء فعل ماض لا محل له من الإعراب، مبني على الفتح. قلنا لا محل له من الإعراب لأنه ماض ليس له حكم إعرابي. جاء، من الذي جاء؟ أخو بني نمر، ما إعراب أخو؟ فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الواو. إذن فالواو هنا ليست علامة أصلية، وإنما هي علامة نيابية، نابت عن ماذا؟ نابت عن الضمة، نابت عن الضمة في ماذا؟ نعم، نابت عن الضمة في الدلالة على الحكم إعرابي. أنا أنيب عنك، أنا أنيبك لكي تقوم بعملي. فالواو هنا نابت عن الضمة في الدلالة على الحكم الإعرابي وهو الرفع. فالواو علامة فرعية نائبة عن الضمة. طيب، جاء أخو بني، أخو فاعل وهو مضاف، وبني مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء. كون الياء علامة للجر هذه علامة نيابية، نابت عن ماذا؟ نابت عن الكسرة في الدلالة على الجر. جاء أخو بني نمر، بني قلنا مضاف إليه مجرور علامة جره الياء وهو مضاف، ونمر مضاف إليه، مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة أم الفتحة؟ نمر هذا اسم قبيلة من قبائل العرب، اسم هذه القبيلة نمر، وأسماء القبائل أعلام عليها، اسم محمد، وهذه القبيلة اسمه اسمها قريش تميم، هذه أعلام. طيب أسماء القبائل أعلام، أعلام مذكرة أم أعلام مؤنثة؟ قبيلة، علم قبيلة، علم مؤنث، والعلم المؤنث يمنع من الصرف. إذا فنمر هنا ممنوع من الصرف لأنه علم مؤنث. وكما سيأتي، هو الآن مثل أخو هذا من الأسماء الستة، وبني جمع مذكر سالم، ونمر مثل به للممنوع من الصرف، لأن الممنوع من الصرف كما سيأتي إنما يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة. فإن جاء أخو بني نمر، نمر مضاف إليه مجرور على مجرة الفتحة نيابة عن الكسرة في الدلالة على الجر. طيب، العلامات الفرعية هي علامات قليلة محصورة في 7 أبواب. هذه الأبواب لا بد أن نعرفها وأن نعرف علامات إعرابها لكي نقول فيما بعد إن الكلمات المعربة سوى هذه الأبواب 7 علامات إعرابها علامات أصلية. إذن ما الأبواب 7 التي تنحصر فيها العلامات الفرعية؟ سيذكرها ابن مالك بابا بابا، نحن نذكرها الآن إجمالا. الباب الأول الأسماء 6، والباب الثاني المثنى، والباب الثالث جمع المذكر السالم، والباب الثالث جمع المؤنث السالم، والباب الخامس الاسم الممنوع من الصرف، والباب السادس الأفعال 5، والباب 7 الفعل المضارع المعتل الآخر. قبل أن نبدأ بهذه الأبواب بابا بابا، ولعلنا في هذه الليلة نأخذ الباب الأول الأسماء 6، نريد أن نقف وقفتين مع الأبيات السابقة. الوقفة الأولى نعرب بعض الألفاظ التي وردت في الأبيات السابقة. طيب، يقول والرفع والنصب اجعلا إعرابا. الرفع ما إعرابه؟ والرفع هذا اسم منصوب، نبحث في المنصوبات. والرفع والنصب اجعلا إعرابا، نعم يا أخي، مفعول به أول مقدم، مفعول به أول مقدم، مقدم. إذا ما أصل الكلام قبل التقديم والتأخير. الرفع والنصب إعرابا للاسم والفعل. يقول اجعل هذا فعل أمر، وفعل الأمر يجوز أن تؤكده بالنون الثقيلة أو الخفيفة. الثقيلة اجعلن، والخفيفة اجعلن، وهي التي استعملها ابن مالك اجعلني فعل امر مبني لا محل له من الاعراب، والفاعل مستتر انت، والرفع مفعول به اول، اين المفعول به الثاني؟ اجعله ماذا؟ اعرابا، هو المفعول به الثاني. طيب، ثم قال والاسم قد خصص بالجر. ما اعراب الاسم؟ والاسم قد خصص بالجر. الاسم قد خصص بالجر، نعم، مبتدا، اين خبره؟ جملة قد خصص بالجر. طيب، والفعل؟ والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل في أن ينجزم. ما إعراب الفعل؟ نائب فاعل. طيب، ثم قال فارفع بضم وانصبا فتحا. ما إعراب فتحا؟ فارفع بضم وانصبا فتحا، نعم، ارفع صوتك. لا، هذا ما ينصب. انصب ليس من اخوات ظن، اخوات ظن هي تنصب مفعولين، نعم، مفعول مطلق، والاصل انصب نصب فتح، وقد يقال انه منصوب على نزع الخافض، يعني على حذف حرف الجر، انصب بفتح. طيب، ثم قال في الاخير نحو جاء اخو بني نمر وغير ما ذكر ينوب. نحو جاء اخو بني نمر، كلمه نحو التي يراد بها التمثيل، وهي ترد كثيرا في كلام العلماء في النظم والنثر اذا اريد بها التمثيل، فيجوز لك فيها اعرابان، الاعراب الاول وهو الاحسن والظاهر وهو المتبادر انه خبر لمبتدا محذوف، تقديره مثاله نحو كذا وكذا، مثاله مبتدا محذوف ونحو خبر مرفوع علامه رفع الضمه، والاعراب الثاني النصب، تنصبه على انه مفعول به لفعل محذوف، وتقديره نحو أعني نحو كذا وكذا، أو أريد نحو كذا وكذا. طيب، نريد أن نسمع الأبيات الأربعة من بعض الطلاب. نعم، من سيقرأ؟ تفضل. طالبا آخر؟ نعم، في هذه الجهة طلاب. طيب، تفضل. رفع النصب عن الإعراب اسم وفعل نحو لنا هذا، والاسم قد خصص بالفعل كما قد خصص الفعل بأن ينجزم، رفع بضم وانصبا فتحا وزر، كسرا كذكر الله عبده يسر، وزن بتشكيل وغير ما ذكر جميل نحو جاء اخو بنينا. احسنت. طيب، كان هناك سؤال يمكن ان نحسم عليه قبل ان نبدا بباب الاسماء السته. تفضل. لانه هو المتبادل، هو المتبادل من الكلام، تقول الكلمة ثلاثة أنواع، الاسم نحو محمد، المتبادل الاسم مثاله نحو كذا وكذا، هذا المتبادل، والثاني جائز لأنه أيضا ليس بممنوع. نعم، قل السكون مشترك في المرفوعات في المعربات والمبنيات. نعم، لا، لأن حرف الجر هنا دخل على جملة، ما دخل على مفرد. نعم. نعم، كلامنا على المفردات، كلامنا على المفردات. أما الجمل ما تكلمنا عليها، الجمل بعضها له أحكام إعرابية وبعضها ليس له أحكام إعرابية. نعم. طيب تفضل. عجبنا عن ذلك. قلنا مثلا لو قلت قام محمد وقام سيبويه، أين الدال على الفاعل في الجملة الأولى؟ محمد. والدال على الفاعل في الجملة الثانية؟ من الذي قام في الجملة الثانية؟ قام سيبويه. الذي قام سيبويه. إذا كلمة سيبويه وكلمة محمد كلاهما دل على الفاعل، والفاعل في العربية حكمه الرفع. انظر لو قلت جاء محمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل الجواب. قلنا لو قلت قام محمد ثم صفه بالكرم فتقول قام محمد الكريم. طيب ثم قام سيبويه صفه بالكرم فتقول قام سيبويه الكريم أم الكريم؟ كريم. لماذا رفعت؟ لأنه تابع لسيبويه، وحكم سيبويه الرفع أم الجر أو ليس له حكم؟ الجواب حكمه الرفع لأنه فاعل، والكريم تبع سيبويه في الحكم الإعرابي، إلا أن الحكم الإعرابي هنا للمحل دون اللفظ لأنه مبني. نعم، لعلنا نتوقف هنا. أسئلة يمكن أي سؤال بعد الدرس. طيب بدأ ابن مالك رحمه الله تعالى بعد ذلك بذكر أبواب العلامات الفرعية، وهي كما ذكرنا سبعة. بدأ بذكر الباب الأول وهو باب الأسماء الستة، فذكرها رحمه الله تعالى في خمسة أبيات، يقول فيها: وارفع بواو وانصبن بالألف واجرر بياء ما من الأسماء أصف، من ذاك ذو إن صحبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا، أب أخ حم كذاك وهن، والنقص في هذا الأخير أحسن، وفي أب وتاليه يندر، وقصرها من نقصهن أحسن، وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا لليا كجا أخو أبيك ذا اعتلا. هذه خمسة أبيات ذكر فيها علامات الإعراب للأسماء الستة، وبين ألفاظ الأسماء الستة، وبين لغات العرب في الأسماء الستة، وبين شروط إعراب الأسماء الستة بالحروف. فذكر أولا وبين علامات إعرابها، فذكر أن علامة الرفع فيها الواو، وعلامة النصب الألف، وعلامة الجر الياء، فقال: وارفع بواو وانصبن بالألف واجرر بياء ما من الأسماء أصف. ففي الرفع تجعل فيها الواو، وفي الناصب تجعل فيها الألف، وفي الجر تجعل فيها الياء كما سنمثل. ثم ذكر بعد ذلك ألفاظها، وهي ستة على اسمها الأسماء الستة، فذكرها وبين ألفاظها بقوله: من ذاك ذو إن صحبة أبانا، والفم حيث الميم منه بانا، اسمان ذو والفم، أب أخ حم كذاك وهن، هذه ستة أسماء: ذو والفم والأب والأخ والحم والهن. هذه الأسماء الستة خصتها العرب في إعراب معين من بين باقي الأسماء، فإذا كانت مرفوعة فإنهم يجعلون فيها الواو، وإذا كانت منصوبة يجعلون فيها الألف، وإذا كانت مجرورة يجعلون فيها الياء. طيب، نقول إذا كانت مرفوعة متى تقع الأسماء مرفوعة؟ الاسم عموما متى يقع مرفوعا؟ متى يكون حكمه الرفع؟ كأن يقع مثلا مبتدأ، أو يقع خبرا، أو يقع فاعلا، أو يقع نائب فاعل، أو يقع اسما لكان وأخواتها، أو خبرا لإن وأخواتها، أو تابعا لمرفوع. هذه مواضع رفع الاسم تبعة. فإذا وقع اسم من الأسماء الستة مرفوعا فإنك تجعل فيه الواو، تقول: أخوك كريم، أخوك مبتدأ مرفوع علامة رفعه الواو، أخوك كريم. طيب، اجعله فاعلا ستقول: صلى أخوك في المسجد، أعطى أخوك الفقير ريالا. اجعله مفعولا به، اجعله منصوبا، كان تجعله مفعولا به، أو اسما لإن، أو خبرا لكان، ستقول: رأيت أخاك، أكرمت أباك. طيب، اجعله مجرورا، متى يكون اسمه مجرورا؟ يسبق بحرف جر، أو يقع مضافا إليه، أو تابعا لمجرور، اجعله مجرورا كأن يسبق بحرف جر. سلمت على أخيك ومررت بأبيك ونظرت إلى حميه أو حميها، فمتى رأيت اسما من الأسماء الستة بالواو عرفت أن حكمه الإعرابي الرفع. ثم تأمل من أي المرفوعات، وإذا رأيت فيه الألف عرفت أن حكمه النصب. ثم تأمل من أي المنصوبات، وإذا رأيت فيه الياء فحكمه الجر. وأنت كذلك يجب أن تعمل ذلك، إذا جعلت اسما من الأسماء الستة مرفوعا يجب أن تجعل فيه الواو. وأبونا شيخ كبير، منذ أن تسمع وأبونا شيخ كبير تعرف أن أبونا ها حكمه الرفع مرفوعة. من أي المرفوعات تأمل تجد أنها مبتدأ. اجعل إن قبل هذه الجملة ستقول إن أبانا شيخ كبير. طيب، يمكن أن نقول علامات الإعراب في الأسماء الستة هي علامات الإعراب الأصلية ولكنها ممدودة. فالضمة إذا مددتها تنقلب إلى واو، والفتحة إلى ألف، والكسرة إلى ياء. أبونا أبانا أبينا. طيب، وفي القصة مشهورة يذكرها الأصمعي الإمام المشهور عبد الملك بن قريب، وهو قرين سيبويه، إلا أن سيبويه نحوي والأصمعي لغوي، من الذين ذهبوا إلى جزيرة العرب وحفظوا كلام العرب وكتبوه وسجلوه. يقول كنت مرة في البادية أنتقل من الأعراب المتفرقين أكتب وأسجل عنهم وأحفظ. يقول فوصلت إلى أعرابي في خيمته هو وأهله، فأرسل ابنته الصغيرة تستسقي ماء، معها قربة كبيرة، وذهبت إلى الغدير القريب تستسقي ماء. فعندما عادت انحل وكاء القربة، الحبل الذي على فم القربة انحل، ثم استطعت أن تربطه مرة أخرى لأنها صغيرة والقربة كبيرة. فقالت يا أبتي أدرك فاها، يعني فم القربة، أدرك فاها، غلبني فوها لا طاقة لي بفيها. فقال اسمع، فجمعت اللغة. طيب، أما الأب والأخ فمعروفان، وأما الحم فهو قريب الزوجة من جهة الزوجة، يعني الذين يتصلون بالزوجة من جهة الزوج هؤلاء أحماؤها حموها، كأبي الزوج وأخي الزوج وعم الزوج وخال الزوج، هؤلاء للزوجة أحماء. وبعض أهل اللغة يقول يمكن أيضا أن يطلق الحم على الرجل من جهة المرأة، لكن المشهور في اللغة أن الأحماء هم أقرباء الزوج بالنسبة للزوجة. فليتجد نحو إذا أردوا أن يمثلوا قل أبوك وأخوك وحموها، فيوظفون الحم للزوجة. طيب، والهل هي كلمة تكني بها العرب أما يستقبح التصريح به، لأن العرب أمة تحاول أن يعني تحسن ألفاظها ولا تصرح بالقبائح كألفاظ العورات والسباب والشتام وقضاء الحاجة ونحو ذلك، ما تصرح بها، تكني عنها بكلمات كثيرة منها الهل. إذا انكشفت عورتك ما يقول غطي كذا وكذا مما خرج من عورتك، يقول غطي هناك مثلا أو نحو ذلك. فالهل كلمات نكنى بها عما يستقبح التصريح به. طيب، ذو كما قال ابن مالك من ذاك ذو إن صحبة أبانا، ذو التي بمعنى صاحب، كأن تقول ذو مال صاحب مال، ذو علم صاحب علم ونحو ذلك. والفم معروف. طيب، إذا فابن مالك إلى الآن بين لنا علامات الإعراب وبين لنا ألفاظ الأسماء الستة، ثم سيبين لنا لغات العرب في الأسماء الستة. فالعرب أنفسهم وليس النحويون، العرب أنفسهم اختلفوا في إعراب الأسماء الستة، وبين ذلك ابن مالك في الألفية، فقال بعد أن ذكر أب أخ حم كذاك وهنوا والنقص في هذا الأخير أحسنوا، يقصد بالأخير أي كلمة الهن، كلمة الهن تفضل كلمة الهن، يقول والنقص في هذا الأخير أحسنوا، النقص يقول النقص أحسن من إعرابها بالحروف. إعراب الأسماء الستة بالحروف يعني بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا يسمونها لغة الإتمام، تتم أبوك أباك أبيك، هذه لغة الإتمام. طيب والنقص لغة النقص يعني أن تحذف هذه الحروف، تحذف الواو وتحذف الألف وتحذف الياء، فلا تقول جاء أبوك وإنما تقول جاء أبوك، ما تقول رأيت أباك تقول رأيت أبك، ولا تقول مررت بأبيك تقول مررت بأبك، ثم لغة النقص. طيب كلمة الهن يجوز فيها لغة الإتمام، وهذا الذي ذكره أولا علامات الإعراب، ويقول تكون في الألفاظ الستة كلها ومن ذلك الهن، إذن فلغة الإتمام الإعراب بالحروف أيضا واردة في كلمة الهن. ثم قال والنقص في كلمة الهن أحسن، إذن كلمة الهن كم فيها من لغة عن العرب؟ فيها لغة الإتمام وفيها لغة النقص، وأيهما أحسن يعني أكثر وأشهر وأفصح عن العرب؟ النقص الأشهر والأحسن عن العرب، أن تقول هذا هنوكا، ويجوز هذا هنوكا، وغط هنكا، ويجوز غط هناكا، والأول أحسن، وأستر على هنكا، ويجوز أستر على هنيكا، والأول أحسن. إذن كلمة الهن فيها لغتان، الإتمام وهي قليلة، والنقص وهي الأحسن والأكثر. طيب ثم قال وفي أب وتاليه يندر، وفي أب وتاليه، ما تالي أب؟ قال قبل قال أب أخ حم، يريد الأب وتاليه الابن الأخ والحم، يعني في كلمة أب وأخ وحم يندر النقص، وفي أب وتاليه يندر اللي هو النقص الذي قال إنه أحسن في الهن، يقول النقص في الهن أحسن، وفي الأب والأخ والحم نادر، يعني لغة النقص واردة في الأب والأخ والحم أو ما وردت هي واردة ولكنها نادرة، فعلى هذه اللغة النادرة تقول جاء أبك ورأيت أبك وسلمت على أبك، هذا جائز أم غير جائز؟ هذا جائز ولكنه نادر. طيب وفي أب وتاليه يندر وقصرها من نقصهن أشهر، قصرها هذه لغة يسمونها لغة القصر، لغة القصر، لغة القصر إلزام الكلمة الألف، إلزام كلمة الألف تسمى لغة القصر، تقصرها على الألف، فتقول أباك في الرفع وأباك في النصب وأباك في الجر تسمى لغة القصر، فتقول في الرفع جاء أباك، وفي النصب أكرمت أباك، وفي الجر سلمت على أباك، هذه لغة أيضا في الألفاظ الثلاثة الأب والأخ والحم. طيب ما نسبتها إلى اللغات الأخرى؟ يقول وقصرها من نقصهن أشهر، يعني أيهما أقوى وأحسن، القصر أم النقص؟ القصر، وقصرها من نقصهن أشهر، إذن فالقصر أحسن. بقي الإتمام، الإتمام في هذه الكلمات الثلاث هو الأفضل، هو لغة جمهور العرب والذي جاء في القرآن والسنة جاء على لغة الإتمام في الأب والأخ والحم. على ذلك الأخ والحم والأب والأخ والحم في ثلاث لغات، فيها الإتمام الإعراب بالحروف وهذه اللغة الفصحى الكثرى، وفيها القصر إلزامها الألف وهي لغة شهيرة، وفيها النقص وهي لغة نادرة. من الشواهد على ذلك قول الشاعر: لأبه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم. فجاءت كلمة الأب في الموضعين على لغة النقص. وقال الشاعر الآخر: إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايتها. إن أباها اسم إن، وأبا معطوف على المنصوب، وأبا أباها، أباها الأخيرة هذا مضاف إليه، لكن جاءت الجميع بالألف لأن الشاعر لغته القصر، يعني قصرها على الألف، فتعرب إعراب المقصور يعني بالحركات المقدرة. طيب الأمر الأخير، بعد أن بين حركات علامات الإعراب وبين ألفاظ الأسماء الستة ثم بين اللغات، وقبل أن ننتقل عن اللغات بقي الكلام على ذو والفم. كلمة ذو والفم إذا حذفت منها الميم ماذا فيها من اللغات؟ هذه ليس فيهما إلا الإتمام. كلمة ذو والفم إذا حذفت منها الميم ليس فيهما إلا الإتمام، الإعراب بالحروف. تقول: جاء ذو مال، ورأيت ذا مال، ومررت بي ذي مال، وهذا فوك، ونظف فاك، ومثل نظرت إلى فيك. طيب والخلاصة في لغات العرب، الخلاصة أن ذو والفم ليس فيهما إلا لغة واحدة وهي لغة الإتمام، وكلمة الهم فيها لغتان وهما الإتمام وهو الأشهر والأحسن، آسف، الإتمام وهو الأقل، والنقص وهو الأشهر والأحسن. والأب والأخ والحم فيها ثلاث لغات: الإتمام وهو الأحسن، والقصر وهو شهير، والنقص وهو نادر. طيب الأمر الأخير، ذكر أيضا شروط إعراب الأسماء الستة بالحروف، يعني شروط إعرابها بالإتمام. قال: وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياء، كجا أخ أبيك ذا اعتلاء. يقول: هذه الأسماء الستة لا تعرب هذا الإعراب إلا بأربعة شروط. الشرط الأول أن تكون مضافة، والشرط الثاني أن تكون مضافة لغير ياء المتكلم، والشرط الثالث أن تكون مفردة لا مثناة ولا مجموعة، والشرط الرابع أن تكون مكبرة لا مصغرة. الشرط الأول أن تكون مضافة، مثل: جاء أبو محمد، مضافة إلى اسم ظاهر، أو جاء أبوك، مضافة إلى ضمير، لابد أن تضاف إلى اسم سواء كان اسما ظاهرا مثل جاء أبو محمد، جاء أبو الأولاد، جاء أبو الأشبال، جاء أبو الخير، أو تضاف إلى ضمير، جاء أبوك، جاء أبوها، جاء أبونا. طيب فإن لم تكن مضافة فإنها تعرب بالعلامات الأصلية. نعم، لو قلت أب من دون إضافة، هذا أب، هذا أب كريم، حينئذ يعرب بالعلامات الأصلية. تقول: جاء أب وأكرمت أبا ونظرت إلى أب. الشرط الثاني أن تكون مضافة لغير ياء المتكلم، فإن أضيفت إلى ياء المتكلم فقلت أبي، أخي، حمي، فإنها تعرب بعلامات أصلية مقدرة، تعرف بحركات أصلية مقدرة. وسيأتي الكلام على العلامات المقدرة إن شاء الله في آخر الكلام على باب المعرب والمبني. فتقول جاء أبي، جاء فعل ماض وأبي فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، الحركة التي تناسب الياء. الشرط الثالث أن تكون مفردة لا مثناة ولا مجموعة. فإن كانت مثناة أبوان أخوان أو مجموعة آباء إخوة فإنها لا تعرب بالحروف، لا تعرب بالإتمام، وإنما إن كانت مثناة تعرب إعراب المثنى، وإن كانت مجموعة جمع تكسير فإنها تعرب إعراب جمع التكسير. فالمثنى سيأتي أنه يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. تقول جاء أبواك ورأيت أبويك وسلمت على أبويك، إعراب المثنى. وجمع تكسير تقول جاء آباء أو آباؤك ورأيت آباء أو آباءك وسلمت على آباء أو آبائك، إعراب جمع التكسير بالحركات الظاهرة الأصلية. الشرط الرابع أن تكون مكبرة لا مصغرة. فإذا صغرت فقلت أبي أخي ذوي فإنها تعرب بالعلامات الأصلية. تقول جاء أبي زيد، جاء أبيك، رأيت أبيك، سلمت على أبيك. التصغير قد يكون للتجميل للتمليح يعني لأغراض كثيرة. فإذا صغرت الكلمة فإنها لا تعرب بالحروف وإنما تعرب بالحركات بالعلامات الأصلية. فإن قال قائل أما الشرط الأول والثاني فأخذهما من البيت واضح، وشرط ذا الإعراب أن يضفنا لا للياء، هذا واضح. الشرط الثالث أن تكون مفردة لا مثنى ولا مجموعة، والشرط الرابع أن تكون مكبرة لا مصغرة. هل ذكرهما ابن مالك؟ يقول ذكرهما ضمنا لأنه يريد الألفاظ المذكورة، وهو إنما ذكر الألفاظ ذو بالتكبير، أب بالتكبير، أخ بالتكبير، حم بالتكبير، نعم، وذكرها بالإفراد. فيقول هذان الشرطان مأخوذان ضمنا من كلامه، والشرطان الأولان مأخوذان من كلامه تصريحا. طيب بقي الشروط الخاصة، هذه الأربع شروط عامة في كل الكلمات في كل الأسماء الستة. في شرط خاص بذو وشرط خاص بالفم، وذكرهم ابن مالك. أما الشرط الخاص بذو فذكره من قبل فقال من ذاك ذو إن صحبة أبانا. ذو إذا كانت بمعنى صاحب، ذو مال، ذو علم، ذو فضل، ذو أولاد، يعني صاحب. يريد أن يخرج ذو التي بمعنى الذي، ذو الطائية. عند قبيلة من قبائل العرب يستعملوا ذو بمعنى الذي، يقول جاء ذو قام يعني الذي قام. يقول لا، ذو الطائية هذه مبنية على السكون، أما ذو التي بمعنى صاحب فهي التي تعرب بعرب الأسماء الستة. أما الشرط الخاص بالفم فذكر ابن مالك بقوله والفم حيث الميم منه بانا، بان يعني انفصل وانقطع، كلمة الميم اقطع الميم من الفم. تقول هذا فوكا، فوكا الكاف ضمير ولو علامة إعراب بقيت الفاء والفم والميم حذفت، فاكا فيكا. لكن لو ثبتت الميم فقيل فم فيعرب بالعلامات الأصلية، هذا فم ورأيت فما ونظرت إلى فم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.